في جلسوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا خوشا لو نقرا القرآن ونكلم كلنا ونزكي ونكفي الغلابة. في ناس كتير أوي محتاجة نتحس بيهم وبدموع عينيهم إلو انت بس وربنا يقبلك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم كمل العينة نسأل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة ونصالح الزعلان ونحس بالمحتاجين دول برضو أهلنا. عايزين بعد رمضان نفضل زي ما احنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم ونكمل مع بعض ماشيين مع الجنة في بيوتنا. بس قبل ما ندخل في الجنة في بيوتنا أخبرنا إيه مع رمضان؟ أخبرنا إيه مع القرآن؟ أخبرنا إيه مع العيلة؟ العيلة متفقة زي ما اتفقنا من أول يوم هنعبد ربنا سوا؟ يا ترى زي ما اتفقنا من أول يوم أنا هشيل هعمل إحلال هشيل نفسي من الموضوع وأقول السنة دي أنا اللي بيعبد عيلتي أنا جزء من عيلتي هنعبد ربنا سوا هنقوم الليل سوا هنقرأ قرآن سوا هندعي مع بعض سوا هنذكر ربنا سوا. لما هقول يا رب اعتقنا من النار مش هقول يا رب اعتقنا هقول يا رب اعتقنا. هشيل نفسي وأقول أسرتي هروح لربنا بعيلتي أقول له يا رب نجينا السنة دي اعتقنا السنة دي ارحمنا. يعني الروح دي ولله عتقاء من النار في رمضان وذلك كل ليلة. ليه ما تبقاش الليلة دي أنت وعيلتك؟ ليه السنين اللي فاتت كنا دايما بنقول انا؟ ما تيجي السنه دي نقول انا وابويا وامي واختي ومراتي وابني وبنتي وجدتي واللي ماتوا من عيلتي عشان يبقى هدف البرنامج لم الشمل للاحياء والاموات. تعالوا ننوي الحكايه دي وتعالوا نتعاون عليها يعني انا برجوكم يا جماعه اعبدوا ربنا سوا السنه دي. وبرجو من الشباب وبرجو من الاباء والامهات احنا كل يوم بنحكي قصص وبنحكي معاني وبنقول في الاب الصديق كذا وفي علاقه الزوجين كذا وفي الرحمه كذا. مين عايزين ناس تبعت لنا على عمرو خالد دوت نت تحكي لنا حكايات مروا بيها قصص مؤثره او تحكي لنا مواقف اسريه فيها بطوله فيها قيم ابعتوا لنا او ابعتوا لنا احزانكم او ابعتوا لنا المكم او ابعتوا لنا احلامكم للاسره. احنا عايزين نسمع القصص دي وناخدها ونتجاوب فيها ويبقى في شبكه علاقات اسريه ناس بتحكي لبعضها على النت نرفع الروح المعنوية لبعض وندخل معاكم بعد الحلقات ونتناقش مع بعض. فان شاء الله يكون النقطة الثالثة اللي انا عايز اقولها ان احنا هدفنا في البرنامج ده ان كل يوم نحط قاعدة اسرية للتعامل جوه الاسرة. فانا يعني بس بفكركم ان احنا دلوقتي عمالين نتعدي القواعد فاحنا منزلين كل القواعد دي على عمرو خالد دوت نت وشرحها واللي عايز يرجع للقاعده دي. وطب وايه الوسائل المعينه لكل قاعده؟ فاللي عايز يرجع للقواعد اللي اتفقنا عليها يرجع لعمرو خالد دوت نت قاعده الرحمه قاعده غزه. واللي فاتته حلقه من الحلقات هيلاقي كل الكلام ده صوت وصوره على عمرو خالد دوت نت. طيب تعالوا ندخل في حلقه النهارده. حلقه النهارده استكمال لامبارح. حلقه امبارح عجبت الشباب قوي طبعا لان يعني كانت بتتكلم على جوهريه دور الاب وعجبت الستات قوي قوي قوي اكتر من الشباب لان الستات مبسوطين ان هم كانوا عمالين يقولوا للاباء يعني اهتم باولادك و و و. فاحنا جينا يعني نقول يعني ملخص حلقه امبارح ان هناك توكيل عامله الاباء للامهات. انت ربي وانا ممول مالي. واحنا بنقول الغوا التوكيل. كل اب يقول انا مسؤول عن تربيه ولادي لان هم محتاجيني زي ما محتاجين امهم. زي ما سيدنا يوسف قال الشمس والقمر كنايه عن ابوه وامه فاولادك محتاجينك زي ما محتاجين امهم. طيب حلقه النهارده اتحمسنا امبارح واقتنعنا ان الاب لازم يقوم بدوره وان شاء الله الاباء يكونوا متفاعلين تفاعل كبير. حلقه النهارده طب ايه المطلوب من الاباء؟ طب ايه بقى عايز نعمل ايه بالظبط؟ قول لي 1 2 3 دي دور الاب. مطلوب منك ثلاث حاجات: الأب القدوة، الأب المتفقد لأولاده، الأب الصديق. بس هتقول لي أكيد في حاجات تانية كتير. هو حاليا يا جماعة الآباء بيقوموا بأدوار كتيرة جدا. في الأب المرعب، وفي الأب المربي، وفي الأب الناصح، وفي في حاجات كتير، وفي الأب الحنين. أنا مش عايز برضه يعني أقول إن استغفر الله العظيم لا يوجد آباء بتقوم، لكن أنا عايز أقول إن في ثلاث أدوار أساسية وغاية الأهمية، وهي اللي بتمهد لأي دور تاني ممكن يقوم به الأب. دور الأب القدوة، دور الأب المتفقد لأولاده، دور الأب، والثالثة دي مهمة أوي أوي أوي، الأب الصديق. أنت تستطيع أن تسيطر بعطفك أكثر ما تستطيع أن تسيطر بقوتك وبقسوتك. ستملك قلوب أولادك بحنانك أكثر ما ستملكهم بشدتك وبقوتك. تعالوا نعيش مع الحلقة. بس خلوني أقول، علشان الأب يقدر يؤدي الثلاث أدوار دول محتاج ثلاث حاجات. زي ما هم ثلاثة نحتاج ثلاث حاجات. إيه الثلاث حاجات اللي نحتاجهم؟ نحتاج وقت وجهد وتركيز. وما ينفعش تيجي تقول لي طب وهجيب وقت منين؟ يا عم ما انت الوقت اللي هتقضيه لما ابنك يقع في مصيبه ولا بنتك تقع في مصيبه هتقضي وقت اضعاف الوقت اللي هتقضيه النهارده بشكل منتظم وهادئ، هتقضيه وانت عصبي ومشدود وحسيت كل شغلك فجاه علشان تلحق ابنك وبنتك، لانك اكيد هتروح تلحقهم. وبالتالي طب ما تقضيه من دلوقتي، محتاجه وقت. اثنين، محتاجه جهد. ليه محتاجه جهد؟ خلي بالك ابنك لما كان في بطن امه، الام مش محتاجه جهد زي الاب. هناك علاقه طبيعيه نشات بين الام وبين ولادها. نشات ازاي؟ نشات بسبب لا يعلمه الا الله، نتيجه الهرمونات والدم والتغذيه المستمره وهو في بطن امه، بينه وبين امه. فالعلاقه طبيعيه، مش محتاجه الام تبذل فيها مجهود. واستكملت بالرضاعه وبحنان السنين الثلاثه الاولى، الام مش محتاجه تبذل مجهود اضافي عشان ابنها يحبها، مش محتاجه. لكن انت محتاج تبذل جهد، لان علاقتك دي بتبدا باللعب، وايه وان انت تبدا تلمسه وتبوسه وتلعبه، فيبدا هو يتجاوب معاك باشارات وبحركات وابتسامات، فتبدا العلاقه تنشا نتيجه جهد انت لازم تعمله. فالاب اللي مش عايز يعمل جهد انت مش اب. هي مش محتاجه زيك، لان هو ده جزء من كيانها بشكل وبسر لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. ولذلك احنا مركزين في الحلقتين دول على الاب، ومش بنكلم الام، لان انت اللي محتاج تقوم بدور اكبر. فابنك عشان تقوم بالثلاث ادوار، الاب القدوه والاب المتفقد والاب الصديق، محتاج وقت ومحتاج جهد. الثالثه، محتاج تركيز. محتاج تركيز. شغلي شغلني، كلمه شهيره للاباء. يعني صدقني احيانا نغيب عن ولادنا اسابيع مسافرين، وترجع معاهم تقعد في فتره تدي تركيز احسن من اب قاعد مع اولاده ثلاث سنين ما بيسيبهمش كل يوم وبيبات معاهم كل يوم ومش معاهم في البيت. مش معاهم يعني ايه؟ ما هو بايت معاهم، مش هنا، في عالم اخر. احيانا تركيز الاب في فكره، في حاجه يصير بيها ولاده، في طريقه يتعامل معاهم بيها، ويمكن دي في الحلقات اللي جايه لما هنتكلم عن الشباب والاباء ازاي يتعاملوا مع بعض. تركيز الموضوع، تركيز الموضوع. ايه الفكره الجديده اللي هقولها لابني؟ ايه القصه اللي هكذبه بيها؟ ايه حدوته قبل النوم؟ انا كاب انا بحضر حدوته قبل النوم لابني، وبعد افكر بالنهار هقول له ايه النهارده، وبدي بالليل، وساعات ما بيبقاش عندي حدوته فاقعد الف وتمشي واقعد احسرح واحكي حدوته فيلم كده وايه والاقيها مشيت معايا. يعني الموضوع محتاج تركيز، محتاج تركيز. الواحد ساعات كتير بيسافر وبيبعد عن ابنه، وانا واحد من هؤلاء، لكن ببقى مخطط برنامج ازاي كل يوم هنتقابل فيه هحط في ذاكرته بصمه مش هينساها طول عمره. ازاي اسيب بصمات في ذهن ابني؟ هاخده الحته الفلانيه، هيفرح قوي لو وديته الحته الفلانيه، واقعد اجري ورا واحد ارجوك انا عايز اذاكر الماتش الفلاني علشان عايز ابني يحضر معايا ونروح نشوف كذا ونعمل كذا. محتاج وقت وجهد وتركيز، تركيز. والثالثه اهم واحده. طيب كده ندخل بقى على دورنا. ها دورنا هنعمل ايه؟ اول حاجه الاب القدوه. عايز اكثر حاجه تربي ولادك، عايز وصفه تخلي ولادك يطلعوا عظماء، عظماء بأحسن وسيلة تربية فعالة أن تبقى ساكتا لكن تكون قدوة وتسيب ولادك يشاهدوا أفعالك جوه البيت وبره البيت. لو سمحت أنا آسف أيها الأب اسكت ما تديش معاه، هما مش هيفتكروا نصايحك لكن هيفتكروا أفعالك. كلام هيتنسي هيدخل من هنا. أعرف ابني بيقول لأمه كده، كل اللي بابا بيقوله لي والله بيقول لها كده، بيدخل من هنا وبيخرج من هنا بيقول لأمه كده. والحلقة الحلقتين الجايين بيتكلموا بالذات على الشباب بيقولوا إيه على أهليهم. اللي بابا بيقوله بيدخل من هنا ويخرج من هنا. قولي له كده، عايز تؤثر تأثير غير عادي في ولادك تكلم اصمت ووريهم أفعال، كن قدوة. الولاد بيراقبوا كل حاجة، كل حاجة متسجلة هنا، استنساخ، نسخ، نسخ من تصرفاتك، كل حاجة. وزي ما انت هتعمل هيطلعوا. خطيرة قوي الأب القدوة، حركتك وتصرفاتك كأب قدوة أقوى من ألف درس دين، أقوى من ألف درس، وده أقوى من ألف موعظة. موعظة عرفت ليه احنا في رمضان السنة دي رايحين على الأسرة؟ لأن يا جماعة مهما ادينا مواعظ والبيت بايظ مفيش فايدة، ومهما الدنيا باظت حوالينا والبيت ماسك نفسه في فايدة، في أمل. فلو الدنيا حوالينا باظت والبيت وقع خلاص خلصت خالص. ولذلك احنا ماسكين في الأسرة بإيدينا وشمالنا. ولذلك هو رمضان السنة دي انا ما عنديش حاجة اقولها غير ابوس ايدك، امسك أسرتك ارجوك، سواء انت شاب او كبير او بنت، ما تقولش ده شغل ابويا وامي، امسك أسرتك. بس النهارده بنكلم الاب كمان، يوم وهنكلم الشباب، لكن ارجوك لو بتحب ربنا امسك أسرتك. لو بتحب الاسلام، والله انا صادق في اللي انا بقوله، لو بتحب ربنا، لو بتحب رسول الله امسك أسرتك. فاول حاجة كن قدوة ايها الاب، كن قدوة. كل شيء سيقلد. لو صوتك بيعلى على مراتك وبتهنها وبتهزقها وبتضربها، تأكد ان ولادك هيطلعوا لما يكبروا لا يحترموا المرأة. لو بتدخن تأكد ان ابنك هيدخن سجاير ثم المخدرات، لان السكة للمخدرات السجاير. فانت اذا كنت وقفت عند هنا عشان انت كبير فهو هيكمل بمنتهى بهذا الوضوح. لو بتتصرف بأنانية، لو انت سريع الغضب، هتبص تلاقي ابنك بيزعق وبيعمل تصرفات لا تليق مع سنه لو هو طفل، لكن هو بيقلد في كل شيء. انت بالنسبه له المثل الاعلى. ايها الاب، هل انت مثل اعلى لاولادك؟ تيجوا نعمل فيديو على النت وتدخلوا على النت ونسال نفسنا السؤال ده، ايه هي القيم اللي انت عايز تديها لاولادك؟ عايزهم ايه؟ عايزه عفيف؟ عايزه نظيف؟ عايز ايده نظيفه؟ كن قدوه، خليه قدوه زي ما هتكون هيبقوا. حتى الحاجات العاديه على فكره، يعني لو انت من الناس من الرجاله اللي بيدخلوا المطبخ ويفتحوا الثلاجه ويقوموا واخدين الازازه من غير كوبايه ويقوموا شاربين الازازه، تاكد ان مراتك هتتخانق مع ابنك بعد 3 ايام على نفس الحكايه دي. بالظبط، يعني مش بس في الحاجات السلوكيات الوحشه، في العاديات. لو شافك معلش بقى مش عايز ادخل في سلوكيات، لو شافك بيعمل كذا وكذا وكذا، تاكد ان هو ثاني يوم هيجي يعمل نفس الخطوه بالظبط. هي كده. ولو العكس، لو انت يا سلام، لو انت طائع لربنا، لو بتعامل مراتك حلو، لو انت عطوف، يا زي ما هتكون لا تطمح ان يكون ابنك صالحا الا اذا كنت انت صالح. كن صالحا فيكون صالحا. عايز تعلمه العطف، زور قدامه ملجا ايتام. عايز تحضره صلاه الفجر، خليه مره وهو نايم كده وبيتقلب يفتح عينيه يلاقي ابوه واقف بيصلي هو وامه صلاه الفجر. مش محتاج يميت درس دين عن قيمه صلاه الفجر، انت مش محتاج تقول. عايز تحببه في العباده، خليه يشوفكم بتصلوا في البيت جماعه. عايز تحببه في الدعاء ويبقى الدعاء في حياه ابنك كبير، خليك تشوف انت وامه ورافعين ايديك وبتقولوا يا رب. مش محتاج. عشان كده تاني، اول درس في رمضان قلنا اعبدوا ربنا سنة، ودي القاعده الاولى والمفتاح الاولى للاسره. ده مهم قوي قوي. عايزين طول الشهر ده نلم كل العيله نقبل ارجع تاني للاب، الاب القدوه. قدامك خمه جاهزه، ربنا مديك اناسه اسمها كل مولود يولد على الفطره. يلا يا سيدي اتفضل خد الاناسه. انت متخيل يا اب يا اخوان؟ انتوا متخيلين ربنا مديكوا ايه؟ انتوا متخيلين احنا هنستعين ايه ازاي؟ انتوا متخيلين كلمه القدوه بقت خطيره قد ايه؟ اتفضل خد الاناسه دي اعمل فيها اللي انت عايزه. عايزين نستلمها منك بعد 10 سنين يدخلها في الجنه. يلا خد ابنك اهو وماشي اهو بيضحك ويلعب تعمل فيه زي ما انت عايز. ربي عايز يطلع ازاي؟ زي ما هتكون هتبقى. عرفت يعني ايه كلمه انا مثل اعلى لولادي؟ ها ابنك وبنتك بياخدوا القيم منك، انت مصدر الرجوله عندهم. عارف يعني ايه مصدر الرجوله عندهم؟ يعني اب بيدخن الابن في دماغه في عقله الباطن، والبنت كمان الرجوله ابوه. ابويا بيدخن يبقى الدخان رجوله. صدقني بالبساطه دي، هي كده معادله سهله جدا. احكي لكم قصه تضحك شويه. في موجه تعليمي ابتدائي، هو شغلته ان هو بيلف على المحافظات في المحافظه بتاعته يدخل، فهو موجه ابتدائي، فدخل على فصل على بلد على الحدود مع بلد ثانيه، يعني بدون ذكر اسامي البلاد، فالبلد دي مشهوره بتهريب البضائع. فهو الموجه دخل الفصل فبيسال الولاد، ها يا حبيبي انت عايز تطلع ايه؟ مهندس يا استاذ، السؤال السهل المعروف، وانت حبيبي دكتور يا استاذ، وانت حبيبي مش عارف كذا يا استاذ، لغايه ما وصل الولد، وانت حبيبي عايز تطلع ايه؟ قال له مهرب بضائع يا استاذ. فالفصل كله ضحك، الولد ما ضحكش، استغرب قوي بيضحكوا ليه؟ هو ابوه مهرب، كان شايفها حاجه تكسر، لان هما بيضحكوا ليه؟ هي دي عيب. فهمت يا جماعه انا عايز اقول ايه؟ انقش في الخامه زي ما انت عايز، وربي زي ما انت عايز، بس خلي بالك السؤال شديد يوم القيامه، والثواب كبير يوم القيامه حسب ما هتنقش في ابنك ايه. ها يا اخوانا واضحه. حذيفه بن اليمان جيل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، ازاي النبي القدوه؟ جيل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، قبل بدر بشويه مهاجر من مكه للمدينه، فقال يا رسول الله قبضوا علي مسكوني، قريش مسكتني فما تركوني حتى اقسمت لهم اني لا احاربهم ابدا. فقال الحمد لله ان انت نجيت، وفرح به النبي وعد في يومه خلاص موقف وعدى، يعني طالعين غزوه بدر، النبي بيبص لا حذيفه بن اليمان طالع. قال الم تعاهدهم الا تحاربهم؟ المسلمين 300 والكفار 1000 محتاجين في عرض ضرب. الم تعاهدهم الا تقاتلهم؟ قلت يا رسول الله يعني انت بتقول ايه؟ قال عد لا تتبعنا، وفد وعدك. عايز كلام اكتر من كده؟ في اقوى من كده قدوه؟ اظن 300، خلي بالك هم نقصوا راجل، بس ال 300 اللي شافوا الموقف ده، قيمه الوفاء بالوعد بعد كده محتاجين دروس ولا الموقف ده يكفي؟ واحنا في عرض راجل يكفي. قدوه صلى الله عليه وسلم كان خلقه القران. صفي لنا اخلاق النبي. اقرات القران؟ نعم كان خلقه القران، كان قرانا يمشي على الارض. انت مش هتكون كده وهنغلط، بس من فضلك عشان خاطري داري غلطاتك. لو غلط ومش عارف ما تغلطش ارجوك داري غلطاتك. انا اسف يا جماعه، انا بيجيلي شباب، سبب كثره علاقه الواحد بالشباب عرف يحضر البرنامج ده. انا بيجيلي شباب يقول لي اعمل ايه؟ ابويا على علاقه بواحده ست، اتصرف ازاي؟ شفت المسج من غير ما ياخد باله. انا اعرف بنت ابوها كان بدا يقول لهم في البيت انا عندي سفريه بره ويسافر، عندي شغل بره ويسافر، عندي سفريه بره ويسافر. اكتشفوا بعد فتره ان هو على علاقه غراميه بست في بلد ثانيه وكان بيسافر عشان كده. وحصلت مشكلة كبيرة وخناقة كبيرة، وبعدين الموضوع اتدارى، كان البنت عندها 8-9 سنين، والموضوع اتدارى وخلص واتقفل وانتهى الموضوع على كده، وخلص الموضوع على كده، ودارت الأيام والبنت اتجوزت وجوزها راجل ممتاز وعايشين حياة جميلة وكله سعيد، مفيش مشكلة خالص، قصة قديمة وانتهت والحياة استمرت، وإذا بجوزها شغله فعلا المرة دي بجد يطلبوا الشغل بره، وقامت الدنيا وما قعدتش. وصارت عند البنت الفكرة القديمة عن أبوها، لا حساسه رجلي على رجلك يا بنتي ما ينفعش. ووصل الموضوع انها عايزه تتطلق،

اوعى تلمي بنتك وبعد كده تقول طلع نصاب ويضحك علينا. لا يا اب، لا يا اب، فين الاب المتفقد لبنته والمصلحه ولاده؟ الاب المتفقد، الاب المتفقد. يعني دي كانت حلقه النهارده، يا رب يتقبل منا ويعيننا عليها. نشوفكم بكره ان شاء الله ونكمل. يعني النهارده احنا قلنا الاب القدوه والاب المتفقد لاولاده، بكره هنكمل مع الاب الصديق. فنشوفكم في حلقه بكره ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تيجي نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوم وصلاة ونقرا القرآن ونكلم كلنا ونزكي ونكفي الغلابة. في ناس كتير أوي محتاجة نضحك بيهم وبدموع عينيهم، إلو أنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم كم العينة، نسأل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلان ونحس بالمحتاجين.